يوم الربوع العصر دقيت للسلف عقب انتهى وقت العمل والوظيفة. الموتر اللي بيني وبينها الولف يدني ليدياني لو هي يمسيفة. يوم الربوع العصر دقيت للسلف عقب انتهى وقت العمل والوظيفة. الموتر اللي بيني وبينها الوال يدني ليدي يعني لو هي مصيفة. يدني ليدي يعني لو هي مصيفة. وحطيت جوا الدار عن وجهتي خال والجيب حسه صاير الله وحيفة. وش عاد لو اني على موتري صار مشتاق لفياض سوى القطيفة. حطيت جوا الدار عن وجهتي خال والجيب حسه صاير الله وحيفة. وش عاد لو اني على موتري صار مشتاق لفياض سوى القطيفة. عقب رجعت بالخير ما داسها الظل يالله عساها كل عام مريفة. وامسيت به مرتاح لو دربها كان اخايل بروق يشوقك رثيفة. الله عساها كل عام مريفة. وانست به مرتاح لو دربها كان اخاير فوق يشوقك رثيفة. والصبح غير الطير مالك علي حال ما شفت مثلي طيب اليوم كيفا. يا زين صوت الطير مع تست البال في فيضة سدرة سوى الصريفة. طيبا يومي كيف يا زين صوت الطير مع دسة البال في فيضة سدرة سوى الصريفة. يا زين صوت الطير مع دسة البال في فيضة سدرة سوى الصريفة. لكن ذكرى السبت يطعني بالشال انا اشهد حال الموظف كليفة. ماني من الاحساس معدام ولا جال الحال من رابط الوظيفة كسيفة. الوظيفة الحال من رابط الوظيفة كسيفة.